الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن كبائر الإثم التي نهى عنها ربنا تبارك وتعالى في كتابه العظيم وعدد لنا أعدادها نبينا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مما ينبغي على المسلم أن يحيط بها علما حتى يستطيع أن يفرق بين ما يتورط فيه من الصغائر مما لا يخلو عنه إنسان، وما يتورط فيه من الكبائر التي ربما لا يغفرها الله رب العالمين لإنسان، كالشرك بالله رب العالمين. فهذا الشرك الذي هو أكبر الكبائر لا يغفره الله رب العالمين، كما قال ربنا جلت قدرته في كتابه العظيم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالله العظيم سبحانه وتعالى لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذه الكبائر التي فصلها لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول بعض أهل العلم إنها سبعة، سبع كبائر، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث المتفق على صحته: اجتنبوا السبع الموبقات، يعني السبع المهلكات. ثم ذكر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هذه السبع الشرك بالله تبارك وتعالى، وأتى بعد الشرك بالله رب العالمين بكبيرة من الكبائر التي تتفشى في الخلق، والتي تتفشى في المجتمعات التي نحيا فيها على وجه الخصوص. فذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كبيرة السحر، والسحر كما هو معلوم من الكبائر التي يتورط فيها كثير من الناس ويقعون فيها على ما حرم الله رب العالمين، مع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ذلك وجعله من السبع الموبقات، بل جعله في العدد ثاني ما ذكر صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السبع الموبقات: اجتنبوا السبع الموبقات، الشرك، الشرك بالله، والسحر. فالسحر من الكبائر التي حرمها الله رب العالمين وحرمها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل صار كثير من أهل العلم وهو الصحيح على أن الساحر في حكمه وحده أنه يقتل، أن حد الساحر ضربة بالسيف، أن حد الساحر ضربة بالسيف. فالسحر ما هو؟ ما هو السحر؟ كثير من المصطلحات وكثير من الإطلاقات الشرعية يكون لها معاني لغوية، بل الأصل أن يكون الأمر كذلك، لأن الديانة جاءت واللغة مستقرة، فاستخدم الدين والشرع بعض الألفاظ وبعض الكلمات التي كانت موجودة أصلا في اللغة، ولكن أخذت معنى جديدا. كلمة الزكاة كانت موجودة في اللغة بمعنى النماء وبمعنى الطهر، ثم لما جاء الإسلام العظيم أصبحت كلمة الزكاة مصطلحا شرعيا له معنى شرعي في أداء ما فرض الله رب العالمين على خلقه في أموالهم عندما يحول عليها الحول وتبلغ النصاب، أو ما بينه لنا رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في زكاة الأنعام أو في زكاة الزروع أو غير ذلك من أنواع الزكوات. إذن الكلمة كانت موجودة، موجودة في اللغة، ولكن الشرع استعملها استعمالا معينا محددا. كلمة السحر في اللغة لها معنى، لأن الدين عندما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء وكلمة السحر موجودة. فالسحر في اللغة له معاني، منها ما لطف مأخذه ودق، فكل شيء كان لطيف المأخذ دقيقا في تناوله فهو سحر. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته: إن من البيان لسحرا، إن من الكلام لسحرا، لأنه يكون لطيف المأخذ دقيق الوصول إلى النفس فيؤثر فيها تأثير السحر، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما كان جالسا وعنده الوفد، ومع الوفد رئيسه، ومع الوفد خطيبه وشاعره، فخطيب الوفد أخذ يتكلم في حق رئيس القوم، رئيس الوفد أخذ يتكلم في حق رئيس الوفد كلاما لم يعجب الرئيس، رئيس الوفد، فغضب وقال: يا رسول الله، والله إنه لا يعلم أني خير من ذلك ولكنه يحسدني. فغضب الخطيب المتكلم وقال كلاما سيئا في حق مقدم الوفد ورئيسه، فقلب المسألة بعد أن كان يمدحه ذمة في مجلس واحد أمام الرسول صلى الله عليه وسلم، فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا نفاق، هذا اختلاف غريب جدا في أن يتكلم الإنسان بكلام ثم يعود فيه في نفس الجلسة بين يدي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففطن لها الرجل فقال: يا رسول الله، رضيت فقلت أحسن ما علمت، وصخبت أو غضبت فقلت أسوأ ما علمت، أنا في الحالين صادق، لأن ما من إنسان إلا وفيه ما يمدح وفيه ما يذم، ما من إنسان إلا وفيه حسن وفيه قبيح، وفيه جميل وفيه ما هو شر. فقال: أنا لما رضيت قلت أحسن ما علمت، ولما صخبت وغضبت قلت أسوأ ما علمت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا وإن من الشعر لحكمة. لأن الكلمة التي قالها الرجل هدأت غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرجل شرح حاله، الرجل شرح حاله وبين لما قال ما قال، أولا في مدح الرجل، ثم بعد ذلك قال ما قال في ذم الرجل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا وإن من الشعر لحكمة. فإذا أول معنى من المعاني اللغوية لكلمة السحر هو ما لطف مأخذه ودقة، كل شيء يكون لطيف المأخذ دقيقا في التسرب إلى النفس فهو سحر لغة. وأيضا الخديعة، كلمة سحر في اللغة تعني الخديعة. قالت ثمود أو قالت ثمود لنبيهم صالح، لنبيهم صالح صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، قالت ثمود لنبيهم صالح عليه الصلاة والسلام: إنما أنت من المسحرين، يعني أنت من المخدوعين. هذا الكلام الذي تقوله كلام رجل مخدوع، مسألة أن يكون لنا إله واحد وأن نعبده وأن نخلص له العبادة، يقولون أنت من المخدوعين الذين خدعوا بمثل هذا الكلام، إنما أنت من المسحرين، يعني إنما أنت من المخدوعين. ومن صرف الشيء عن وجهه، فإذا صرفت الشيء عن وجهه فهذا أيضا يسمى سحرا في اللغة. تقول سحره عن كذا، يعني صرفه عنه، يعني عندما يكون إنسان مقبل على شيء ثم أنت تصرفه عن هذا الشيء فقد سحرته عنه لغة، فسحره عن كذا يعني صرفه عنه. ومنه الإفساد، تقول سحر المطر الأرض، يعني أغرقها فأفسده. فالسحر أيضا إفساد في اللغة. وأيضا الاستمالة، تقول سحره بكذا، يعني استماله واستقطبه وسلب لبه بكذا، سحره بكذا، زين له أمر ما فغير فكره به فكأنما سحره به، فاستماله واستقطبه وسلب لبه. وتقول سحر فلان فلانا، سحر فلان فلانا، يعني سحره مرة بعد مرة، سحره مرة بعد مرة، سحر فلان فلانا من غير تشديد، يعني سحره مرة، وسحر فلان فلانا يعني سحره مرة بعد مرة. ومنه سمي السحر سحرا، وقت السحر الذي هو آخر الليل، لأن تخفى الأفعال فيه، الناس نيام والجو في ظلام والأمور في تكتم، فسمي السحر سحرا لخفاء الأفعال فيه. ومنه سمي السحور والسحور سحورا وسحورا، لأنه في الغالب لأنه يكون في جوف الليل الآخر وقبل الفجر يكون في خفاء، فأيضا سمي السحور سحورا لخفاء. وأما معنى السحر في لسان الشرع فاختلف العلماء فيه، ما معنى السحر في لسان الشرع. يقول علماء مختلفين هل السحر له حقيقة أم ليست له حقيقة، يعني هل السحر فعلا يقلب الأعيان؟ يعني عندما جاء سحر فرعون وألقوا حبالهم وعصيهم، هل لا السحرة عندما ألقوا العصي والحبال فخيل إليه من سحرهم أنها تسعى؟ يعني الناظر الذي كان يرى تلك الحبال والعصي كان يظن أنها تسعى على الأرض، انقلبت حياة وتعابين، هل انقلبت فعلا أم أنهم سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم فهو سحر التخييل؟ فالعلماء على خلاف، هل السحر له حقيقة يعني يغير الشيء فعلا؟ يعني إذا ما قلب شيئا من الأعيان أمامك، جعل مثلا قالبا من الطوب، قالبا من الآجر أو من اللبن، جعله يتحرك، هل هو يتحرك فعلا في حقيقة الأمر؟ فانقلب هذا القالب من الآجر من الطوب الأحمر، هل انقلب فعلا إلى كيان يتحرك يروح ويجيء، أم عينك هي التي سحرت فخيل إليك أنه يسعى؟ العلماء على خلاف. فهذا الخلاف الذي وقع بين أهل العلم في تعريف السعر هل له حقيقة في ذات الأمر أم هو تخييل، هذا الخلاف بين العلماء كان سببا في اختلافهم في التعريف. فيقول الإمام البيضاوي رحمه الله: السحر هو ما يستعان في تحصيله بالتقرب إلى الشيطان، ما يستعان في تحصيله بالتقرب إلى الشيطان مما لا يستقل به الإنسان. يعني الساحر لابد أن يكون مستعينا بالشياطين، فالسحر ما يستعان في تحصيله والوصول إليه بالشيطان ولا يستقل به الإنسان، لا يستطيع الإنسان، وإنما تفعله الشياطين، وذلك لا يحصل إلا لمن يناسبه في الشر وخبث النفس. يعني الساحر يكون خبيث النفس مثل الشيطان، فوقع بينهما مشاكلة، فوقع بينهما ما وقع من الاتفاق أو التآلف أو التناصر أو التآزر على فعل هذه الأمور المنكرة التي حرمها الله رب العالمين. أما ما يفعله أصحاب الحيل فتفرق ما بين ما يفعله أصحاب الحيل الذين يفعلون ذلك مثلا في الموالد، كأن يأتي الواحد منهم بقطعة من الحديد مثل النشابة ثم يدخلها في شقه ويخرجها من الشق الآخر، أو يأتي بسيف من حديد فيضرب به صدره فيخرج من ظهره، أصحاب حيل، هذه أصحاب حيل ومخرقة يمخرقون على الناس ويشعوذون. أما ما يفعله أصحاب الحيل والآلات والأدوية أو ما يفعله أصحاب خفة اليد كما سيأتي، مثل أن يأتي بعصفور فيذبحه بين يديه ثم بعد حين يطلقه فيطير، الأصل في القضية أنه الذي ذبحه غير الذي طار، وهو معه عصفوران فذبح واحدا وأطلق الآخر، ولكن خفة يده جعلته يداري هذا ويواريه ويخفيه ويطلق الآخر، فتظن أنت أنهما واحدة، يعني تظن أن العصفورين عصفور واحد وفي الحقيقة هما عصفوران، واحد ذبحه وأخفاه بحيث لا تراه والثاني أطلقه من حيث لا تراه ويخيل عليه خفة يده، أصحاب خفة اليد في الموالد وغير ذلك من الأماكن والأسواق. وهذا ليس في الحقيقة سحرا، يعني أصحاب خفة اليد وأصحاب الحيل والشعوذة مثل أن يأتي بصندوق ثم يجعل فيه امرأة ثم يأتي بسيف أو سكين ويشق الصندوق في عرضه نصفين ويفصل النصفين وغير ذلك، هذه كلها حيل، مثال هذه الأشياء حيل وليس السحر، هو لم يشق المرأة من وسطها ولم يصنع شيئا، إنما هذه حيل. فأصحاب الحيل وأصحاب خفة اليد ليسوا سحرة في الحقيقة، وإنما الساحر هو الذي يستعين في تحصيل سحره بالشيطان فيما لا يستقل به الإنسان. وأيضا هناك مشاكلة ومماثلة وتقارب بين روح هذا الخبيث وذلك الخبيث، بين روح الساحر الخبيث وبين الشيطان اللئيم الخبيث. وإنما سمي هذا الأمر أي الحيل وأصحاب الآلات والأدوية والشعوذة والمخرقة وغير ذلك سميت سحرا، لماذا سميت سحرا؟ على سبيل التجوز، لأن السحر في الأصل لما خفي سببه. يعني أنت تعلم أن اللغة كلمة السحر فيها كما مر هو لما لطف سببه ودق مأخذه، وخفي بحيث لا تراه. وإذا هذه الأشياء التي فيها خفة يد أو فيها شعوذة أو غير ذلك الأشياء لا تراها أنت، فسميت هذه الأشياء سحرا لسبب يسير جدا وهو ما فيها من الخفاء، لأن السحر في الأصل اسم لما خفي سببه. وهذا تعريف الإمام البيضاوي في التفسير رحمه الله. يقول القليوبي من الشافعية، وهو رحمه الله من فقهاء الشافعية، قال: السحر شرعا مزاولة النفوس الخبيثة لأقوال وأفعال ينشأ عنها أمور خارقة للعادة. مزاولة النفوس الخبيثة، نفوس خبيثة، لأن الساحر لابد أن يكون خبيث النفس شبه الشيطان. فهذا الساحر بنفسه الخبيثة يزاول أقوالا، يقول أقوال فتحدث أشياء، يفعل أفعالا فتحدث أشياء تنشأ عنها عن الأقوال والأفعال أمور خارقة للعادة، يعني تكون أمور لا يستطيع الإنسان أن يصنعها في ظاهر الأمر، وليست أمور طبيعية تحدث في عادات الناس، وإنما هي أمور خارقة للعادة. فالسحر مزاولة النفوس الخبيثة لأقوال وأفعال ينشأ عنها أمور خارقة للعادة. وأما الحنابلة فيقولون السحر عقد، مثل ما صنع لبيد ابن الأعصم في سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأتي بالوتر، الساحر يأتي بوتر بخيط ثم يعقد عقدة وينفث فيها. عقد ورقى، يعني كلام يرقي به، يقوله عقد ورقا وكلام يتكلم به الساحر أو يكتبه، إما أن يتكلم به بلسان وإما أن يكتبه، أو يعمل شيئا يؤثر في بدن المسحور، يؤثر في بدن المسحور، مثل أن يجعله يهزل ويترك الطعام، أو مثل أن يجعله لا يستطيع أن يأتي أهله فيؤثر في بدن المسحور أو عقله حتى يتخيل أشياء ويتوهم أمور لا تحدث ويتكلم في أمور ليس لها وجود من غير مباشرة لذلك، يعني من غير أن يباشر المسحور نفسه. وقال ابن خلدون في المقدمة: السحر علم بكيفية الاستعدادات تقتدر النفوس البشرية به، يعني النفس البشرية تبقى مقتدرة بالعلم اللي هو علم السحر ده، تبقى مقتدرة به على التأثير في عالم العناصر، إما بغير معين أو بمعين من الأمور السماوية، إما بغير معين بأمور لا أعلمها إلا الله تبارك وتعالى، أو بمعين من الأمور السماوية بأشياء يمكن للإنسان أن يأتي بها عن طريق الجن والشياطين وغير ذلك، نسأل الله العافية. النفوس الساحرة على ثلاث مراتب، النفوس الساحرة يعني من يقوم بالسحر واحد من ثلاث. أول نفس هي المؤثرة بالهمة فقط، يعني الساحر يمكن عندما يكون متمكنا من سحره أن يؤثر بهمته في نفس المسحور من غير آلة ولا معين، وهذا ما تسميه الفلاسفة سحرا، يعني يمكن أن يؤثر الساحر في بدن المسحور أو في عقله بهمته فقط، بهمة الساحر من غير آلة ومن غير معين. الأمر الثاني أن يؤثر فيه بمعين من مزاج الأفلاك أو العناصر أو خواص الأعداد، ويسمونه الطلسمات، وهو أضعف رتبة من الأول، يحسب له النجم ويرى الوقت الذي يمكن أن يكون السحر فاعلا فيه لتنزيل ذلك على البروج ومعرفة الكواكب مع مراعاة الأجرام والأزمان، ثم يأتي بأمور معينة ثم يكتب أشياء معينة في برقوم معينة في مواد معينة، يعني مثلا لوح من الرصاص أو رق من الجلد من جلد الغزال، ويجعل ذلك على ما يسمى بسيبة الرمان الحامض وغير ذلك، أمثال هذه الأشياء يصنعها الساحر، فاتخذ هنا آلات وأمور معينة. فهذا أضعف من الأول الذي يؤثر بالهمة، يعني الساحر يمكن أن يؤثر بالهمة في بدن المسحور أو عقله من غير آلة ومن غير كلام. وأما الثاني فيؤثر بوسائل معينة تسمى الطلسمات، في الوصم لأمور مغلقة لا يستبينها وقد لا يعرف الساحر نفسه معناه. الثالث هو تأثير القوى المتخيلة، حيث يتصرف بها الساحر بنوع من التصرفات يلقي فيها أنواع من التخيلات، مثل الأمور التي تحدث في التخيلات، كأن تجد قال بيني من الطور يتصارعان معا يتعارتان ينزلان دما يصرخان، فأمثال هذه الأشياء تخيلات تتخيلها العين تتخيلها الأذن من غير وجود حقيقة في ذات الأمر. هذا تعريف السحر عند العلماء. الساحر لابد وأن يكفر. الساحر لابد وأن يكفر. قال تعالى ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. كفروا ويعلمون الناس السحر. فيعلمون الناس الكفر. فالذي يتعلم الكفر في الغالب يكون غالبا. فالساحر لابد وأن يكفر. وما للشيطان الملعون غرض في تعليم الإنسان السحر إلا ليشرك بالله. قال الله تبارك وتعالى مخبرا عن هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق يعني من نصيب يعني الذي اشترى هذا السحر وأخذ به ليس له في الآخرة من خلاق والخلاق مش الأخلاق الخلاق يعني النصيب ليس له في الآخرة من خلاق يعني ليس له في الآخرة من نصيب ليس له إلا النار وبئس القرار نسأل الله العافية. السحر ضروب وأنواع. أول نوع أو ضرب من ضروب السحر هو التخييل والخداع. سحر التخييل والخداع. فمن يريد فيما مر أنه ذبح عصفورا ثم بعد ذلك أحيا يريك عصفور بعد الذبح الأول يطلقه وقد طار. هذا تخييل. سحر تخييل وخداع. والحقيقة أنهما عصفوران أطلق واحدا وذبح الآخر وأوهمك أنهما واحد. وفي الحقيقة هذا تخيل وخداع. يقول علماء إن سحر سحرة فرعون كان من هذا اللون من هذا الضرب. جاءوا بالحبال شبه الحبال. جاءوا بشبه الحبال وقد ملأوها زئبقا. ملأوها زئبقا. مادة تسمى الزئبق. وكذلك العصي. عصي مفرغة من الداخل وملأوا تلك العصي من الداخل بالزئبق. ثم جعلوا الموعد بحيث تشتد الحرارة أو أنهم فرغوا المكان الذي سيلقون فيه الحبال والعصي وجعلوا تحته ما تشتد به الحرارة شيئا ما فلما اجتمعوا ألقوا الحبال والعصي بمجرد أن يجد الزئبق مس الحرارة يتمدد شيئا ما فتأخذ الحبال والعصي في الحركة. قالوا هذا سحر تخييل وخداع حيلة. هذه حيلة وليست سحر. يعني يملأ العصا بالزئبق فالزئبق إذا ما تمدد بالداخل عندما يجد مس الحرارة فيتمدد الزئبق في الداخل فلابد أن تتحرك العصا فتتحرك العصا تجد أنت العصا تتحرك وحدها تقول هذا سحر عظيم أو هذا أمر مخيف. فقال العلماء إن الذي حدث من سحرة فرعون بإلقاء الحبال والعصي إنما كان من سحر التخييل والخداع. الصنف الثاني هو الكهانة والعراف بطريق التواصل يعني الاتفاق طريق الاتفاق. فما يفعل بعض العرافين والكهان حيث يوكلون أناسا بالاطلاع على أسرار الناس يعني هو يعمل معه موظف عنده جاسوس يتجسس ويتدسس على أحوال الناس فإذا ما ذهب الرجل المتجسس عليه إلى الساحر يكون الساحر عنده علم من جاسوسه بأحوال هذا الرجل يعني الجاسوس الذي يتدسس على فلان من الناس يعرف أنه أكل اليوم كذا وشرب كذا وقال لامرأته كذا نقلت هذه الأشياء إلى الساحر وبمجرد ما يدخل عليه الرجل يقول له أنت أكلت اليوم كذا وصنعت كذا وقلت كذا وقابلت فلانا فيظن المسكين أن هذا الساحر عنده كشف أو أن هذا الساحر عنده جني يستطيع أن يعلم الغيب يقول هذا أمر لم يشهده أحد في حين أن هذا الأمر هو إلا تواطؤ اتفاق سحر بالتواطؤ وبالكهانة والعراقة. فإذا جاءوا إلى السحرة أخبروهم بما كانوا يصنعون على حسب ما نقل إليهم جواسيسهم هم يوهمون الناس أنهم يتوصلون إلى معرفة ذلك بمؤاخاة الشياطين وبما يصنعونه من الرقى والعزاء، وما هي إلا المواطأة والاتفاق مع الأشخاص. وقال العلماء إن هذا ما كان من مخاريق الحلاج، هذا ما كان من مخاريق الحلاج، يدعي الكرامة والولاية. كيف؟ ولي من أولياء الله فلا بد أن تكون له كرامات. فكان يخرج مع أصحابه إلى الصحراء ويتفق مع واحد من الناس أن يأخذ عنبا أو بطيخا أو ما أشبه من الثمرات مع لحوم مشوية أو مسلوقة أو غير ذلك، المهم أنه يعد طعاما على صورة ما في مكان ما من الصحراء يخبئها تحت الرماد، ويسير مع أصحابه في الصحراء، صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء. فإذا ما كانوا في الصحراء في الفلاة قال لهم تمنوا علي، يقول رجل أريد لحما، وآخر يقول أريد فاكهة، وثالث يقول أريد كذا، فيقول نعم نفعل. يسير قليلا ثم يتصنع بعض الأحوال كأن واردا قد ورد عليه أو نازلا قد نزل به، ثم يقول احفروا هنا، فيحفرون، فإذا ما حفروا وجدوا ما قد خبأه الرجل من قبل، وعندئذ شهدنا لك شهدنا لك، وأصبح وليا تقبل يداه ورجلاه، وما هو إلا كما رأيت، وما هو إلا التواطؤ الاتفاق، وما هو إلا التواطؤ والاتفاق. هذا نوع من أنواع السحر. نوع آخر من أنواع السحر النميمة والوشاية والإفساد بين الناس بطريقة خفية لطيفة، فيصل بها الإنسان إلى مراده طريقة خفية لطيفة عن طريق النميمة والوشاية. وضربوا لها مثالا من الأمثلة العجيبة جدا. قالوا امرأة أرادت أن تفرق بين رجل وزوجه، امرأة أرادت أن تفرق بين رجل وزوجه، فذهبت إلى الزوج فقالت كلاما، وذهبت إلى الزوجة فقالت كلاما. ذهبت إلى الزوجة فقالت لها إن زوجك ينظر إلى غيرك ويهم بأن يتزوج امرأة أخرى. قالت وما العمل؟ قالت ما من عمل إلا بأن تأتي بثلاث شعرات من حلقه، فخذ الموسى إذا ما نام في جوف الليل الآخر، ثم تأتي بثلاث شعرات، لأنها لن تستطيع نفسها، لأنها لو نتت شعرات لحية الرجل سيقوم، وإنما تأخذ الموسى تحلق له ثلاث شعرات من حلقة، من حلقة، من حلقومة، يعني من عند أصل رقبته، فخذي ثلاث شعرات وأتيني بها وسوف أصنع لك عملا يجعل زوجك لا ينظر إلى غيرك في جوف الليل الآخر. ووعدتها ليلة بعينها، ثم ذهبت إلى الزوج وقالت إن امرأتك تنظر إلى غيرك وتتمنى موتك، وسوف تقوم الليلة في الهزيع الأخير من الليل بذبحك، ستأتي بالموسى من أجل أن تذبحك، فتناوم وحذاري أن تمكنها من نفسك. وتناوم الرجل، فلما خيل للمرأة أن زوجها قد نام جاءت بالموسى وأرادت، فلما رأى الموسى بيدها وهي تهوي بها إلى حلقة ظن أنها ستتبعه فقام فقتلها. فلما أن قتلها وعلم أولياء المرأة أن زوجها قد قتلها جاءوا فقتلوه. فبهذه الوسيلة من النميمة والوشاية والخداع وصلت هذه المرأة لا إلى التفريق فقط، ولكن وصلت إلى حد القتل، إلى قتلهما معا. هذا أيضا من الأمور التي تلحق بالسحر. من أيضا هذه من هذه الأشياء أيضا وأنواع السحر أيضا سحر يسمى الاحتيال، والاحتيال بإطعام الطعام أو باستخدام الأدوية. يعني تذهب المرأة إلى الساحر فتشكو من زوجها، فيقول لها أطعميه طعاما معينا، أو ضعي له هذا الأمر في أو هذا الشيء في شرابه أو في طعامه، والمسكين يشرب ذلك أو يطعمه، فتحدث له تغيرات كيميائية في مخه من أثر ما أكل أو من أثر ما شرب، يستخدمون بعض الأدوية فيتبلد أو يتخيل أشياء ليس لها وجود، أو يتكلم في أمور ما له أن يتكلم فيها، فيقول الناس هو مجنون به مس من السحر، وليس به إلا أثر الأدوية التي وضعتها المرأة له في طعامه أو في شرابه. ومما ضربه العلماء المتقدمون رحمة الله عليهم مثلا لذلك، قالوا دماغ الحمار، فإن الإنسان إذا أكله صار متبلدا كأنه حمار، لعل ذلك أخذوه من أن الحمار بليد، فقالوا إن من أكل دماغ الحمار أو شرب لبن الحمارة فلا شك أنه يصير بليدا، والله أعلم بذلك، تحتاج إلى تجربة، نسأل الله السلام. المهم، كان هناك رجل يسمى ميسرة بن عبد ربه، ميسرة بن عبد ربه، وهو وضع الحديث المشهور الذي وضع الحديث الطويل في فضل صور القرآن سورة سورة، كان يسمى ميسرة بن عبد ربه الأكوج، لأنه كان يأكل أكلا لا مزيد عليه، كان آكل أهل زمانه، كان يأكل 100 رغيف في الوجبة الواحدة، يأكل 100 رغيف في الوجبة الواحدة، حتى إن الخليفة لما سمع بذلك أمر بإلقاء 100 رغيف لفيل. قال الإمام الذهبي في السير رحمة الله عليه، قال فأكل الفيل 99 وبقي واحد، يعني لم يستطع الفيل أن يأكل مثل ما أكل ميسرة ابن عبد ربه، حتى إن من ضمن الأشياء أنهم قالوا إن بعض أصحابه أرادوا أن يصنعوا معه أمرا من الأمور ليروا نهمه وشدة أكله، فذهب على حماره يزورهم على موعد ليطعموه طعاما، فلما دخل أخذوا الحمار فذبحوه، ثم قاموا بشيه وتقطيعه وقدموه له، فأخذ يأكل فيه أكلا منكرا حتى أتى عليه، ولكنه عندما كان في أكله يقول ما هذا لحم فيل، هذا لحم فيل، فلما فرى قال والله ما هو إلا لحم حمارك قد أكل، فأكل حماره وأتوا له بحمار آخر. المهم أن الكاهن من يتخذ من الجن من يأتيه بالأخبار، من قصد كاهنا أو عرافا، فهناك فارق بين الكاهن والعراف، من أو هذه للمغايرة، من قصد كاهنا أو عراف، فالكاهن يتخذ من الجن من يأتيه بالأخبار، له قرين من الجن، له جن بينه وبينه علاقة ما، كأن يكون جنا مشركا وهو يشاكله في شركه، ولا يستطيع أن يصل من الجن إلى شيء من المساعدة إلا إذا ما أتى له بطقوس الشرك التي يريدها هذا الجن. فالكاهن يتخذ من الجن من يتخذ من الجن ما يأتيه بالأخبار. العراف هو الذي يتحدث بالظن والحدس مدعيا أنه يعلم الغيب. العراف يدعي أنه يعلم الغيب، فيتكلم بأشياء من الظن ومن الحدس، وهو يدعي أن هذه الأمور ستقع أو أن هذه الأمور وقعت على نحو لذاته، وليس الأمر كذلك. حقيقة السحر، لا خلاف بين الناس في وجود ما يسمى بالسحر، يعني الناس لا ينكرون السحر جملة وتفصيلا، وإنما يختلفون في حقيقة هذا السحر، فلا خلاف بين الناس في وجود ما يسمى بالسحر، إنما الخلاف بين العلماء في حقيقة السحر، هل له حقيقة وتأثير أو هو خداع وتخييل وتلاعب بالعواطف والمشاعر وتضليل. دليل وجود ما يسمى بالسحر في القرآن وفي السنة، كل ذلك في الكتاب العزيز وفي السنة المطهرة، يقول ربنا يعلمون الناس السحر، إذن هنا السحر ويتعلم، يعلمون الناس السحر، قال وجاءوا بسحر عظيم، إذن هناك سحر قد جاءوا به، فإذن السحر له وجود. وكذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم اجتنبوا 7 الموبقات، وذكر منها السحر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا خلاف بين الناس جميعا على وجود ما يسمى بالسحر، ولكن الخلاف يأتي في الآتي، هل له حقيقة أم ليست له حقيقة. ذهب كثير من العلماء إلى أن السحر لا حقيقة له، تقولون السحر لا حقيقة له، وإنما هو خداع وتمويه وضرب من التخييل والتضليل وصرف للأنظار عن الواقع بشيء من الحيل والشعوذة، فلا يستطيع الساحر قلب الحقيقة. أنهم قالوا إن سحرة فرعون لما رأوا الحبال والعصي تلقطها عصا موسى عندما تحولت إلى حية تسعى خروا لله سجدا. فالعلماء يقولون إن سحرة فرعون سحروا أعين الناس، وأما أعين السحرة فلم تسحر، كانوا هم يرون الشيء على حقيقته. يعني سحرة فرعون ألقوا الحبال والعصي، فخيل إلى موسى وإلى الناظرين من سحر السحرة أن تلك الحبال والعصي تسعى. إذن الذي سحر هنا هو أعين الناس ومنهم موسى عليه السلام، إنما أعين السحرة لم تسحر، يعني السحرة لم يسحروا أعين أنفسهم وإنما سحروا أعين الناس. إذن الساحر كان ينظر إلى الحبل على إنه حبل والعصا على إنها عصا، ولكن الناظر من دون السحرة كان يظن أن هذه الحبال والعصي تسعى، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. لما جاء موسى عليه السلام وأوحى الله تبارك وتعالى إليه أن ألقي عصاه فألقاها فإذا هي حياة تسعى، وبعدين أخذت تلقط تلقى تبتلع بلعا ذريعا مريعا، لم يقل تبتلع ولا تزداد وإنما تلقى، لأن حبال وعصي كثيرة جدا بلغت عشرات الألوف، كل ساحر معه حبل ومعه عصا وكانوا عدة ألوف كثيرة، فألقوا الحبال والعصي فالساحة التي كان فيها الموعد امتلأت بالحبال والعصي التي خيل للناظرين أنها حيات وثعابين، أمر فظيع. فجاء موسى عليه السلام وألقى العصا، لما ألقى العصا تحولت خلقه إلى حية حقيقية ليس سحرا. الله عز وجل لما أمر موسى عليه السلام بإلقاء العصا فألقى العصا فإذا هي حية بالحقيقة، أصبحت حية، فخلق الله رب العالمين هذه الحية من العصا، هذا لا يستطيع أحد إلا الله. ولذلك لما السحرة رأوا ذلك قالوا هذا ليس بسحر، السحر نحن نعرفه، أما أن تتحول العصا إلى حية حقيقية فهذا خلق، ونحن في سحرنا إنما نأتي بأمور نمخرق بها على خلق الله ونخيل لهم بها أشياء، أما أن نخلق شيء آخر فهذا ما لا يكون لأحد إلا لله. فلما موسى عليه السلام ألقى العصا تحولت إلى حية، أخذت تلقف ما كانوا يأفكون، خروا سجدا لله رب العالمين ولم يبالوا، لم يبالوا بما يفعله فرعون، يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف لا حرج، يصلبهم في جذوع النخل لا حرج. هم عرفوا الحقيقة لما أن رأوا هذا الخلق الجديد، ولم يدعه موسى، وإنما موسى كان يقول هذا خلق الله وهذا صنعه وهذا فعله، لأن موسى لم يكن يدعو لنفسه، السحرة كانوا يدعون لإلههم وهو فرعون، وهم يعرفون أن فرعون لو كان إلها بالحقيقة ما استعان بالسحرة، كان يصنع هو بنفسه، ولكن لضعفه وعجزه هو يستعين بالسحرة. وأما موسى عليه السلام هو يدعو لربه ويقول إن ربي قادر على تحويل هذه العصا إلى حية وآتي لكم بالمعجزة وسوف من تكون له الغلبة. وألقى عليه السلام بعصاه فتحولت إلى حية خلقا جديدا، فأخذت تلقف ما كانوا يأفكون من تلك الأشياء التي موهوا على الناس وخيلوا لهم من سحرهم أنها تسعى وليست تسعى في الحقيقة. فالعلماء منهم من يقول هذا السحر ما هو إلا تخييل، يقول فلما ألقوا سحروا أعين الناس، سحروا أعين الناس، إذن الذي سحرها هنا وتحول وتغير هو عينك أنت أم الشيء الذي خيل لك فيه أنه مسحور، عينك السحرة. فكذلك عندما يأتي ساحر بقالبين من الطوب ثم يجعلهما يتصارعان أو يتحركان أو يتواتبان أو يتضاربان فتسيل دماؤهما، هذا تخييل يخيل، هو سحر عينيك ولم يسحر قالب الطوب في الحقيقة. وأنت لو كنت أخذا بالتحصينات الصحيحة سترى القالبين على حقيقتهم، وعينك إذا لم تسحر سترى الأمر على وجهه. وكذلك فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، هذا دليل من يقول إن السحر تخييل وليس له حقيقة. وأما جمهور أهل السنة فيقولون إن السحر قسمين، إن السحر قسم حيل وشعوذة وتضليل لا حقيقة له إلا هذا، وداخل في مسمى السحر تجوزا. لماذا؟ لأنه في خفاء في مدخله وفي مأخذه، مثل ما صنع هؤلاء السحرة فلما ألقوا سحر أعين الناس واستنطبوهم وجاءوا بسحر عظيم، قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. والقسم الثاني له حقيقة وتأثير، يبقى قسم لا حقيقة له ولا تأثير، وإنما هو تزيين وتضليل وتخيير. وأما القسم الثاني من قسمي السحر عند أهل السنة والجماعة فهو قسم له حقيقة وتأثير في الأبدان، بدليل قول الله تبارك وتعالى يفرقون به بين المرء وزوجه. إذن هو يؤثر في الأبدان، سحر له حقيقة يؤثر في الأبدان، يكون الرجل مع زوجه على أتم وفاق وعلى أكمل محبة، ثم يحدث السحر بينهما فيتم التفريق بإذن الله رب العالمين بينهما بعد زرع العداوة والبغضاء بينهما، بعد أن لا يطيق واحد منهما صاحبه، وبعد أن يصبح البيت بوجودهما معا جحيما لا يطاق. يقول ربنا تبارك وتعالى يفرقون به بين المرء وزوجه. ثبت في السنة النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم سحره لبيد بن الأعصم، النبي صلى الله عليه وسلم سحره لبيد ابن الأعصم اليهودي، حتى كان يخيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يأتي النساء ولم يكن يأتيهن، يعني يقول أنا كنت الليلة عند عائشة، يقولون لا أنت كنت عند جويرية، أو يقول كنت عند صفية فيقولون لا إنما كنت عند سمرة. وأما أمور الشرع فلم يحدث فيها اختلاف صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم شفاه الله تبارك وتعالى وأنزل عليه المعوذتين، وفي هذا الأمر إشكال، لأن المعوذتين ثابت أنهما نزلتا بمكة وهذا السحر كان في المدينة، فهل نزلت المعوذتين مرتين، يعني نزلت مرة بمكة ومرة بالمدينة، أم سمي تنزيلا لأن الملكين عندما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سحر جلس واحد منهما عند رأسه والآخر عند رجليه، قال ما بال الرجل، قال مطبوب يعني مسحور، قال ومن طبه يعني من سحر، قال لبيد بن الأعصم اليهودي، قال على أي شيء سحر، قال على مشط ومشاطة في جف طلعة ذكر تحت رعوفة عند بئر ذروان. ايه معنى هذا الكلام؟ هذا اليهودي مع من معه من الطابور الخالص من اعداء الاسلام استطاعوا ان يصلوا الى خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحد من الموالي من القدم كان يدخل ويخرج على رسول الله، فقالوا له ائتنا ببعض شعر رسول الله وبمشط من أمشاط رسول الله، فأتى بمشط ومشاطة، والمشاطة هي الشعر الذي يتساقط عند ما يسرح المرء شعره ويرجله، فأخذوا المشط والمشاطة من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطوه لليهود. عند اليهود لبيد بن الأعصم بنات وكنا ساحرات، وذكرهن الله تبارك وتعالى في قوله النفاثات في العقد. النفاثات جمع نافثة، وهي التي كانت تأخذ الوتر العقدة، تأخذ الوتر أو الخيط وتعقد عقدة 11 عقد بعدد آيات، قل أعوذ برب الفلق إلى نهايتها، وقل أعوذ برب الناس إلى نهايتها. ولذلك لما جاء الملكان فجلس عند رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند قدميه وتلا عليه السورتين، كلما تلا آية حلت عقدة، كل ما يتلو آية تحل عقدة، كل ما حتى قام كأنما نشط من عقاد، زي ما تماما يكون رجل قد قيد بحبل ثم يفك عنه حبله ويطلق وثاقه فيقوم نشيطا كأنما نشط من عقاد. ثم أخذ المشط والمشاطة فجعلها في جف طلعة ذكر، طلع الشجر النخل معروف، فأخذ بالغلاف الخارجي للطلع، هذا هو الجف، جف بطلع طلعة ذكر من الطلع، طلع النخل منه ذكر ومنه أنثى، ولذلك يقوم أصحاب النخيل بالتلقيح، يلقح النخل فيأتي بهذه الحبوب، حبوب اللقاح، فيجعلها عند الجف الذي هو يعني الغلاف الخارجي الذي يكون على هذا الطلع الذي سيصير بعده عراجين، يعني يصير صباصة تحته وفيه من البلع. ولذلك إذا لم يلقح هذا البلع أو هذا النخيل بوضع الذكر مع الأنثى بقدر الله تبارك وتعالى يأتي شيصا، مثل الذي يكون عند المقابر قديما، لو أن النخلة كانت عند المقابر قديما لا يلتفت إليها أحد ولا يقوم بتلقيحها لو كانت أنثى. لماذا؟ لأن الناس كانوا يتوهمون أنها تشد غذاءها من دماء الأموات، فكان إذا وجدت نخلة بالمقابر لا يأكلون من ثمرها ولا يلتفتون إلى تلقيحها. المهم أن الجب الخارجي جب طلع ذكر وضع فيه المشط والمشاطة، ثم جاء عند البئر بئر دروان وكان ماءه مثل نقاعات الحناء، وكان هذا البئر يلقى فيه ماء يتخلف عن حيض النساء من خرقاتهن وغير ذلك مما يتخلف عن القاذورات، يلقى في ذلك البئر كان ماء مثل نقاعة الحناء، فأن تنقع الحناء في ماء فالنقاعة نقاعة الحناء مثل هذا الماء في بئر دروان. تحت الرعوفة هي التي يقف عليها الرجل الذي يأخذ دلوه من أجل أن يملأه ينقي في البئر، فتكون قطعة من الحجارة بارزة من جدار البئر الدائر بارزة في البئر في ذاته فيقف عليها هذه الرعوفة. ووضع هذا العمل أو هذا السحر تحت الرعوف. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن شفاه الله وعافاه أمر عليا رضوان الله عليه فذهب فأتى، وبعض الأصحاب أتوا بهذا، فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم نظر فيه. بعض الصحابة قال يا رسول الله ألا تأمرنا فنقتل هذا الساحر؟ قال لا أريد أن أهيج على الناس شرا. وكان يلقى بعد ذلك لبيد بن الأعصم وكأن شيئا لم يكن. أما أنا فقد عافاني الله كذا قال رسول الله، قال أما أنا فقد عافاني الله ولا أريد أن أهيج أو أهيج أهيج على الناس شرا، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالعلماء رحمة الله عليهم من أهل السنة يقولون إن السحر له حقيقة ومنه ضرب ليست له حقيقة، ليس سحرا في الحقيقة، تخيل وتزيين بنسميه سحر. لماذا نسميه سحرا؟ لأنه خفي في المأخذ، وكذلك السحر. وأما السحر الذي له حقيقة له تأثير حقيقي في الأبدان، قول الله جل وعلا ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وكما سيأتي يدخل الرجل على امرأته في البيت فيجد كأن وجهها وجه حمار ولا يستطيع أن يتعامل معها بأي صورة من الصور، وكذلك هي لا تتلاقى أرواح ولا أبدان ولا أجساد ولا نفوس، وإنما يحدث ما لا يحمد عقبا، نسأل الله العافية. فهذا سحر له حقيقة كما يقول العلماء، وسحر ليست له حقيقة عند أهل السنة. أما الذين يقولون كل السحر تخييل فهذا شيء يصادم الكتاب والسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، سحره هذا اليهودي فصار يخيل إليه أنه يأتي النساء ولم يكن يأتيهن. والسحر في الحقيقة وفي نهايته ما هو إلا سبب من الأسباب لا يمكن أن يكون فاعلا بذاته، وإنما كما قال ربنا جل وعلا وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. إذن عاد الأمر إلى من؟ إلى الله، وإنما هو سبب من الأسباب، سبب من الأسباب. فإذا قدره الله رب العالمين أن يصيب أصاب، وإذا لم يأذن الله رب العالمين له أن يصيب لم يصيب. فعلينا عباد الله أن نجتهد في معرفة التحصينات التي يتحصن بها العبد المسلم، والتي يحصن بها بيته ويحصن بها امرأته ويحصن بها أولاده ويحصن بها ماله، لأن السحرة في هذا المجتمع كثير، ولأن هذه الكبيرة متفشية بين الناس. وإن شاء الله رب العالمين نواصل الكلام في هذا الأمر، نسأل الله تبارك وتعالى أن يهيئ لنا ذلك، وكل ذلك يتم بحول الله وقوته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.